بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وبارك لنا في مجلسنا هذا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. معاشر الأحبة الكرام، حديثي إليكم في هذه الليلة عن التعاون. والتعاون مطلب عظيم للغاية، به تتحقق الغايات وتنال المبتغيات أيا كانت، خيرا أو شرا، نفعا أو ضرا، طاعة أو كفرا، عبادة أو معصية، فكل ذلك سبيل تحصيله في الغالب بالتعاون. فالتعاون أمره خطير، إن كان في الخير فأنعم به وأكرم، وإن كان في الشر فالويل ثم الويل لمن كان من أهل ذلك. وفي القرآن الكريم آية فادة جامعة عظيمة الشأن في هذا الباب، بل هي خاتمة آية، الآية الثانية من سورة المائدة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ففي هذه الآية الكريمة معاشر الكرام بيان أن التعاون على نوعين: تعاون أمر الله سبحانه وتعالى به ودعاهم إليه ورغبهم فيه، وهو التعاون على البر والتقوى، وتعاون نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه وحذرهم منه، وهو التعاون على الإثم والعدوان. تعاون مأمور به، وتعاون آخر منهي عنه: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله. والناس في مصالحهم أيا كانت لا غنى لهم عن التعاون، بل جبل الله سبحانه وتعالى الناس على ذلك، إعانة بعضهم بعضا. ولهذا لا بد أن يفقه المسلم هذا الباب، باب التعاون، وأن يجاهد نفسه في حياته بأن يكون من أهل التعاون على البر والتقوى، وأن لا يكون يوما من الأيام ولا في قليل من المتعاونين على الإثم والعدوان. جعلنا الله سبحانه وتعالى أجمعين بمنه وكرمه من المتعاونين على البر والتقوى، وأعاذنا سبحانه وتعالى من سبيل التعاون على الإثم والعدوان، ورزقنا سبحانه وتعالى تقواه وجعلنا من عباده المتقين وأوليائه المقربين بمنه وكرمه. قال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. هذا يستوجب ممن أراد أن يكون من المتعاونين على البر والتقوى أن يعرف البر وحقيقته، وأن يعرف التقوى وحقيقته وحقيقتها، والفرق، وأن يعرف الفرق بينهما حال اجتماعهما وحال افتراقهما، لأن ثمة أسماء شرعية كثيرة تفترق في الذكر فتجتمع في المعنى، وتجتمع في الذكر فتفترق في المعنى. يعبر عنها أهل العلم بإذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. وحديثنا عن البر والتقوى ذكر معا في هذه الآية، أما عند ذكر البر وحده فإنه يشمل الخير كله ويدخل في مسمى معنى التقوى. وكذلك التقوى إذا أطلقت فإنها تشمل الخير كله ويدخل فيها معنى البر، لكن عند اجتماعهما كما في هذه الآية يفترقان في المعنى. والمعنى كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أئمة السلف وعلماء التفسير من التابعين وغيرهم، قالوا: البر فعل الأوامر والتقوى ترك النواهي. تعاونوا على البر والتقوى. البر فعل الأوامر والتقوى ترك النواهي. ويدخل في أول البر وفي مقدمه الذي يكون التعاون عليه تحقيق المعتقد الصحيح والإيمان القويم المستمد من كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن هذا أعظم البر وأعلاه، بل هو الأساس الذي يقوم عليه البر. فإن كل بر وعمل صالح لا يقوم على عقيدة صحيحة وإيمان قويم مستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فإن الله لا يقبله. فالإيمان والمعتقد الحق الصحيح لأعمال البر كالأساس للبنيان وكالأصول للأشجار. انظر في هذا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومما يبين لك أن العقيدة والإيمان هو أساس البر الذي عليه قيامه آية البر في سورة البقرة، بهذا سماها جماعة من أهل العلم، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ذكر أصول الإيمان وأسسه وقواعده التي عليها قيام الدين، ثم بعد ذلك ذكر العمل: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فبدأ خصال البر سبحانه وتعالى في هذه الآية، آية البر، بالعقيدة والإيمان، ولكن البر من آمن، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه عدت في الآية من خصال البر وقدمت في الذكر لأنها الأساس الذي يقوم عليه البر، بل لا قيام للبر إلا على هذه الأصول: الإيمان بالله سبحانه وتعالى ربا معبودا، مع الإيمان بأسماء الحسنى وصفاته العليا وإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، والإيمان باليوم الآخر دار الثواب والعقاب والجزاء وفيه الجنة والنار، والإيمان بالملائكة الكرام وهم جند من جند الله سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والإيمان بالكتب المنزلة من الله رب العالمين، والإيمان بالرسل الكرام. وتفاصيل هذه الأصول في كتب العقيدة. فهذه الأصول الخمسة التي ذكرت في هذه الآية هي أصول الإيمان، أصول المعتقد، وهي خمسة أصول عظيمة جدا، ولا يعارض ذلك ذكرها ستة في حديث جبريل المشهور مضافا إليها: الإيمان بالقدر، لأن القدر هو من الإيمان بالله، القدر هو من الإيمان بالله، من الإيمان بربوبيته وتصريفه وتدبيره سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذه الخصال هي أساس البر وقاعدته. فقول الله وتعاونوا على البر يدخل في ذلك دخولا أوليا التعاون على صحة المعتقد ودراسة الإيمان وتعلم العقيدة ومعرفة أصول الدين التي عليها قيام الدين، والعناية بالتوحيد الذي هو أساس الأعمال وركيزتها، فلا قبول لعمل من الأعمال إلا به. فأعظم ما يكون التعاون في هذا الباب العظيم: تصحيح المعتقد وترسيخ الإيمان وتقوية العقيدة التي هي أساس الدين الذي عليه قيامه. ولهذا نجد في السورة نفسها، سورة المائدة، بعد قوله وتعاونوا على البر والتقوى بآيات آيتين أو ثلاث، قال سبحانه في خاتمة آية: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا فيه التنبيه إلى أن الإيمان هو الأساس الذي يقوم عليه البر وتقوم عليه الطاعات والأعمال الزاكيات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يلي العقيدة والإيمان فيما يتعاون عليه امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فرائض الإسلام وواجبات الدين العظيمة، ويأتي في مقدمة ذلك الصلاة التي هي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين. فإن من أعظم ما يتعاون عليه العباد أن يتعاونوا على أداء هذه الفرائض والقيام بهذه الواجبات الدينية العظيمة المتحتمة على كل مسلم ومسلمة. ثم يأتي من بعد ذلك التعاون على البعد عن المعاصي والذنوب، وبخاصة كبائر الذنوب، والبعد عن الآثام: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فيكون التعاون على تركها والبعد عن وسائلها وأسبابها والسبل المفضية إليها. والناس بحاجة، ولا سيما في هذا الزمان، على التعاون على البعد عن المحرمات والبعد عن الآثام، لأنه يوجد في زماننا هذا تعاون كبير من أهل الشر وأهل الفساد على إشاعة المنكرات وإشاعة الفساد وإشاعة المحرمات. ولا سيما من خلال الأجهزة والوسائل الحديثة التي انتشرت وكثرت في هذا الزمان وأدخلت كثير من الناس إلى منافذ هي منافذ شر ومنافذ فساد. ولهذا يحتاج هذا المقام إلى تعاون، تعاون على فعل الطاعات والفرائض والواجبات، وتعاون على ترك المعاصي والمحرمات والمنهيات. ثم يأتي من بعد ذلك التعاون على الرغائب والسنن والمستحبات مما تعلو به درجة المرء عند الله سبحانه وتعالى وترتفع منزلته ويكثر ثوابه عند الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران أي جداران ممتدان بامتداد الصراط، وعلى الصراط سوران، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو من أول الصراط: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، لا تنحرفوا عنه لا يمينا ولا شمالا، وداع يدعو من جوف الصراط: يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلجه أي تدخل. قال: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة فمحارم الله، وأما الداعي الذي يدعو من أول الصراط فكتاب الله، وأما الداعي الذي يدعو من جوف الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم، فواعظ الله في قلب كل مسلم. هذا المعنى جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كلمة عظيمة توضحه، قال: المعاصي حواز القلوب. وهذه نعمة، نعمة عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن. إذا أرادت نفسه أن تنفلت إلى معصية يجد في قلبه شيء من الانقباض، شيء من الألم، شيء من عدم الإقبال. هذا واعظ جعلها الله سبحانه وتعالى في قلب كل مسلم. لكن والعياذ بالله إذا مشت قدم الإنسان في المعاصي واستمر يتبلد هذا الإحساس، ولا يعد يشعر بهذا الشعور. ولهذا يقولون: كثرة الإمساس تذهب الإحساس، وهذا ينطبق على هذا المعنى. فهذا الأمر الذي جعله الله سبحانه وتعالى في قلب كل مؤمن يردعه، فيجد نفسه منقبضة غير مقبلة. الحاصل أن هذا المثل يوضح لنا الباب الذي نتحدث عنه في هذه الآية الكريمة، وهو باب التعاون على البر والتقوى. والتقوى مقترنة مع البر يراد بها كما تقدم الانكفاف عن المعاصي. فإذا التعاون المأمور به المطلوب في هذه الآية أن نبقى على هذا الصراط المستقيم، وأن لا يكون هناك خروج من تلك الأبواب التي عليها ستور مرخاة والتي تفضي بالناس إلى محارم الله. وهذا باب يحتاج من العباد أن يكون بينهم تعاون كما أمرهم الله سبحانه وتعالى على البر والتقوى. وأنت ترى وتشاهد أثر هذا التعاون على الناس في أعمال الخير، كم من إنسان أيقظت قلبه موعظة نافعة وكلمة نصح ولفتة جميلة وتأديب مرب ونصيحة ناصح ونهي زاجر عن شر مذكرا بوعد الله ووعيده وثوابه وعقابه، فهذه كلها موقظات ومحققات لهذه الغاية العظيمة التي هي تحصيل البر والتقوى الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نكون متعاونين عليه، وتعاونوا على البر والتقوى. ثم بعد ذلك نهي عن التعاون على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وحاصل كلام أهل العلم في الإثم والعدوان حال اقترانهما معا في الذكر كما في هذه الآية أن المراد بالإثم المعاصي بأنواعها، والعدوان الظلم، ظلم العباد بأنواعه. وهذا مقام يحتاج من العباد إلى أن يتعاونوا على البعد عن هذه المعاصي والآثام، وتعاونهم على البعد عنها داخل في قوله وتعاون على البر والتقوى، لأن التقوى اجتناب ما نهى الله عنه، ويدخل في ذلك الإثم والعدوان. وأن يحذر العباد أشد الحذر من أن يكون منهم أي شيء من التعاون والعياذ بالله على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا الذي أمر الله، هذا التعاون الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في هذه الآية، وكذلك التعاون الذي نهى عنه فيها، يحتاج أن ننتبه إليه انتباها شديدا في زماننا هذا الذي كثرت فيه هذه الوسائل، وسائل الاتصال ووسائل التواصل، فإن هذه الأجهزة خطيرة جدا في موضوع التعاون. وإذا تأملت بأحوال الناس واستعمالاتهم لهذه الأجهزة تجد أن منهم من وفقه الله وأكرمه لاستعمال هذه الوسيلة في الخير والنفع والفائدة والبر والإحسان والتقوى. ولهذا كم بفضل الله من المعارف الدينية والعلوم الإيمانية والأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وأبواب الخير المتنوعة انتشرت في الناس من خلال هذه الأجهزة بتوفيق الله لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لاستعمالها في خير وبر وإحسان. وبالمقابل كم من الشرور والآفات والمفاسد والأضرار العظيمة الجسيمة التي انتشرت من خلال هذه الأجهزة، كم من الأفكار الهدامة. والله إن من الناس من وصل إلى الإلحاد والعياذ بالله من خلال هذه الأجهزة، ولا عرف الإلحاد إلا من طريقها. منهم من وصل إلى الكفر، إلى الزندقة، منهم من وصل إلى الإجرام والعدوان والظلم والبغي، أشياء كثيرة وصلوا إليه من خلال هذه الأجهزة. ولهذا أقول إن التعامل مع هذه الأجهزة في هذا الباب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ينبغي أن ينتبه له كل من يستعمل هذه الأجهزة. في كل مرة يستعمل فيها هذه الأجهزة يتذكر قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قديما الكلمة الصالحة يقولها العالم أو الواعظ أو الداعية فيسمعها من أمامه، الآن من خلال هذه الأجهزة في الوقت نفسه فيما يسمى البث المباشر يسمعها من في آخر الدنيا، في الوقت الذي يسمعه من أمامه، يسمعه من هو في آخر الدنيا في اللحظة نفسها. والكلمة الواحدة يكتبها أو تسجيلا صوتيا يضعه في هذه الأجهزة ويضغط زرا واحدا، مجرد أن يضغط الزر تصل الدنيا كلها. هذا ما كان موجودا في الأزمنة الأولى. فهذا الذي يبث أو ينشر إن كان فتحا لأبواب خير فهو تعاون على البر والتقوى، وإن كان فتحا لأبواب شر فهو تعاون على الإثم والعدوان. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في ابن ماجه وغيره: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه. وهذا المعنى الذي في الحديث ينطبق على أحوال الناس في استعمالاتهم لهذه الأجهزة. منهم من يفتح من خلالها على الناس أبواب الخير ونوافذ الخير وأبواب الصلاح ودروب الصلاح، ومنهم منهم العياذ بالله من يفتح على الناس أبواب الشر، إما في باب الشبهات أو في باب الشهوات، يفتح عليهم طرائق الشيطان ووسائل الانحراف. ولهذا ينبغي على المسلم في استعمالاته لهذه الأجهزة أن يتذكر هذه الآية الكريمة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولينتبه إلى هذا الختم للآية بذكر شدة عقاب الله سبحانه وتعالى. وهذا وعيد لأهل الإثم والعدوان ولمن هم متعاونون على الإثم والعدوان، أعاذنا الله وأهلينا وذرياتنا والمسلمين من ذلك. ثم وبه أختم، التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في هذه الآية لا بد أن يقوم على أصلين عظيمين وأساسين متينين، وهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وتعاونوا على البر والتقوى، يكون هذا التعاون الغرض منه نيل ثواب الله وتحصيل ما عنده سبحانه وتعالى من الأجر مخلصا دينه لله. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الدعوة إلى الله والتعاون على البر والتقوى عمل صالح لا بد فيه من إخلاص. فإذا فعله الإنسان طلبا للشهرة أو السمعة أو الصيت أو غير ذلك لم يدخل في عمله الصالح، حتى وإن انتفع من ذكرهم به، حتى وإن انتفعوا. ولا بد فيه من الوقت في الوقت نفسه من أن أكون موافقا للهدي، هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا قبول لعمل من الأعمال إلا بإخلاص للمعبود ومتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. جمع جل وعلا في هذه الآية بين هذين الأصلين العظيمين. قد جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله في قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. أسأل الله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العليا